فلما أن أراد إلهنا إظهاره السر المصون الأسعدا اختص آمنة الرضا أما له ولها به أما الهنا وتأبدا حملت بجوهره الشريف وما شكت ثقلا ولا وهنا بها طول المدى وهواتف الرحمن قد هتفت بها وبسائر الأكوان قد سمع النداء وتقول يا بشرى وتقول يا بشراك قد نلت المنى وحملت خير المرسلين الأمجدا وبليلة الحمل المعظم فتحت جنات فردوس وطابت موردا والملك والملكوت فيها عطرا والأنس وافى والسرور تجددا وبعامها قد عم خصب في الورى من بعد جذب للبرية أجهدا وتباشرت بالشرق والغرب الوحوش وبالصفا طير المسرة غردا وأهيل شرك أصبحت أصنامها منكوسة وهوانها لن يجحدا وبعام فتح لقبوا ذا العام إذ كم من فتوحات به لن تعهدا وجميع أخبار روت أخباره وزها بها وجه الزوال توردا وتقول حال ظهور بدر السعد من أفق العلا لنرى الحبيب ونسعد في عامه كل النساء كرامة للمصطفى حملت ذكورا رشدا ولكم به ظهرت عجائب جمة عنها لقد ضاق النطاق تعددا يا رب عطر بالصلاة ضريحه وادب عليه سلام ذاتك سرمدا اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى سري لديها تبدى فقلت كوني أمينا يا ناقة الشوق إنا نسير نحو المدينة نسير نحو المدينة سري لديها تبدى فقلت كوني أمينا يا ناقة الشوق إنا نسير نحو المدينة نسير نحو المدينة كانت لروحي مآبا فراق عيشي وطابا صلاة ربي على من أقام صرح المدينة أقام صرح المدينة سري لديها تبدى فقلت كوني أمينا يا ناقة الشوق إنا نسير نحو المدينة نسير نحو المدينة نسير نحو المدينة نسير نحو المدينة اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله.